صاف وأيضا وائل صالح وكل من جاء مشاركا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، هيا بنا مرة أخرى لأننا في ليلة القرآن الكريم، فدائما في مثل هذه الليالي دائما مذيع الرب لا يكن له كلام كثير، لأننا نريد أن نستمع إلى القرآن الكريم. ستعيشون أيضا مع هذا القارئ الذي وصف الكريمة الراحلة أن يكون له اللقاء الأول أو الثاني في هذا اللقاء القرآني، ولا بد أن تنفذ هذه الوصية لأنني أعلم مدى الرباط بينه وبين الدكتور محمود علي حسن القارئ الإذاعي المعروف. ستعيشون أيضا مع حسن الصوت ودقة الأداء وسفير من سفراء القرآن الكريم، والذي أقول أنه علم من أعلام قراء الشرقية وجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بهرية طرزنة، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به وإن كان Oh! على القراء لأنهم جاءوا بكل إخلاص، لأن الدكتور محمود نقول له دائما صاحب واجب في مثل هذه اللقاءات. فالقارئ الكريم أفاض عليه رب العالمين بفيوضات القرآن الكريم فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد. وفي أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام حضر أعلام من أعلام القراء بالإذاعة والتلفزيون المصري فضيلة القارئ شيخ الشحات شاهين، كما حضر أيضا سليل المدرسة الإسماعيلية، لأننا عندما نراه ونستمع إلى صوته كأن مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل هو الذي يقرأ أمامنا. علم من أعلام التلاوة فضيلة القارئ شيخ محمد السيد ضيف الذي جاء أيضا مشاركا في هذا اللقاء القرآني، وحضر العلم القرآني فضيلة القارئ شيخ محمد عبد الحليم نصر الله، وفضيلة القارئ شيخ محمد لطفي عبد الفتاح، وحضر نائبا عن عائلة السلكاوي وبيت القرآن الكريم فضيلة القارئ شيخ محمود محمد السلكاوي، وفضيلة القارئ شيخ عمرو إبراهيم موافي، وفضيلة القارئ شيخ رضا عبد الغفار، وكل السادة القراء. كما أنني أتقدم بخالص العزاء نيابة عن الدكتور رمضان عبد السلام، ونيابة عن عم الحج غالي وعم الحج مفيد، وكل من جاء في هذا اللقاء القرآني. مدرسة الطاروطي في فن تجويد القرآن الكريم الدكتور عبد الفتاح الطاروطي الذي يسجل أمسية إذاعية، ثم سيأتي لحضراتكم في الشطر الثاني من هذا اللقاء القرآني. وحضر أيضا هذا العلم الذي نشأ في بيت القرآن الكريم الغصن الثاني من شجرة القرآن الكريم فضيلة القارئ شيخ محمد علي الطاروطي الذي سنراه على شاشة الحافظ الفضائية غدا في تمام الساعة 9 صباحا إن شاء رب العالمين. هذا اللقاء القرآني أيضا إخوة الإيمان والإسلام نيابة عن مديرية أوقاف الشرقية والعالم الجليل مولانا الشيخ زكريا الخطيب الذي جاء مدير عام الدعوة لمديرية أوقاف الشرقية، الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى الدكتور محمود علي حسن وأيضا الأستاذ أحمد. ونيابة عن منطقة الأزهر الشريف والدكتور علي الدسوقي الذي يتقدم نيابة عن قطاع الأزهر والسادة الوعظ الشريف إلى الدكتور محمود علي حسن وإلى العائلة الكريمة. ولكن إخوة الإيمان والإسلام نظرا لأن كما ترون السادة القراء سيتوفدون أكثر وأكثر، فنريد أن نعيش مع الصوت الآخر بعد مدرسة